القاهرة تقدم فاطمة عمر. هو رسام عاش حياته كلوحة فنية زاهية الألوان، مطرب لمست أغنياته بخاصة الوطنية منها أوتار قلوبنا، رجل وطني ارتضى الوقوف على فوهة بركان من المخاطر حبا وعشقا لتراب الوطن، صوفي محب لآل البيت، فكانت وصيته الأخيرة أن يصلى عليه في مسجد السيدة نفيسة. إنه الرائع الراحل سمير الإسكندراني. قمر له ليلي يطلع لي وبالي، قمر له ليلي يا عيني يطلع لي وبالي، عالبستان ينور فيهم لي ليلة.

جرح وأغاطي في القلب وعلى الجبين، فرح وجرح وأغاطي في القلب وعلى الجبين. حرمة لهاش مواني يا ترحال السنين، الغربة انت وهاني في بلاد العاشقين. فتونا ولا قالوا دوانا فين؟